وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فزلنا مع المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وهي المتعلقة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد ورزقهم. فهذه أولى المسائل التي يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يتعلمها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا هو معنى توحيد الله عز وجل وربوبيته. ولا يخفى عليكم أن هذا القسم من التوحيد لا يخالف فيه إلا من شدة، وهم أهل الإلحاد الذين لا يؤمنون بالله مطلقا. وأما المشركون ومنهم كفار مكة فإنهم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، ولهذا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا بملء فيه أن الله عز وجل هو الذي خلقه، ولئن سألتهم أيضا من خلقهم وأوجدهم لقالوا كذلك الله هو الذي خلقه، وإذا قيل لهم من رزقكم قالوا الله الذي رزقنا. فهذه المسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وبينا الأدلة في ذلك، الأدلة السمعية للكتاب والسنة والأدلة العقلية، وتوقفنا عند قول المؤلف ولم يتركنا هملا، أي أن الله عز وجل مما خلقنا ورزقنا وجعلنا نعيش في هذه الدنيا أحقابا وأمدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى الغاية من خلق هؤلاء العباد ومن خلق الجن أيضا، فقال لم يتركهم هملا، ألم يتركهم مهملين معطلين، أي تركهم سدى دون تكليف ودون أمر ودون نهي، وتركهم يجتهدون بأهوائهم وبعقولهم، بل أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل من أجل تنبيههم وتوجيههم وإرشادهم إلى الغاية العظيمة التي خلقوا لها وهي عبادة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني أظننتم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس هكذا عبثا، مجرد يعني أن يأكلوا ويتمتعوا ويحيوا ثم بعد ذلك يموتون، فلا يكون ثمة موت ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب، لا، لأن هذا مضاد للحكمة، مضاد للحكمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله عز وجل عما يصفه به المبطلون والأفكون والمفترون عن الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الإمام الشافعي أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، يعني هل يظن الإنسان أنه خلق هكذا دون أن يؤمر وأن ينهى؟ والأمر خلاف ذلك. ولهذا قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فوجه الأمر بعبادة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ذكر منته على هذا العبد وأنه خلقه واعتنى بخلقه وصوره وسواه ورباه، إذن فيجب بمقتضى ذلك أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم عليه وهو الذي رباه وحباه بهذه النعم ثم أخبره بأنه سيكون ثمة بعث، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا علم الإنسان أنه سوف يبعث ثم يحاسب كان ذلك دليلا على أنه إنما خلق لغاية وهي عبادة الله عز وجل، تلك العبادة التي سوف يلقى الجزاء عليها وهو الثواب، وإن ترك هذا العقاب وإن ترك هذا الأمر وهذه العبادة جوزية بالعقاب. هذا هو العدل. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة من أجل أن يعيش الإنسان في هذه الأرض وأن يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، بل قال عز وجل: خلق الموت والحياة ليبلوكم. ليبلوكم يعني ليختبركم وليمتحنكم أيكم أحسن عملا. وانظر هنا، لم يقل أيكم أكثر عملا، إذا العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما العبرة في أحسن الأعمال. وأحسن العمل كما قال الفضيل بن عياض: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فهذا هو العمل الصالح، وهذا هو العمل الحسن المطلوب، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ومعنى أنه أن يكون خالصا أن يكون لله عز وجل، أن يكون لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ومعنى أنه يكون صوابا أن يكون على السنة، يكون على السنة ويكون موافق لشرع الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية بينت الغاية من خلق الناس، وهو لأجل العمل الذي أمرهم الله عز وجل به، والعمل فيه فعل وفيه ترك. الفعل هو امتثال ما أمر الله عز وجل، والترك هو اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وقال الله عز وجل، وهذه كلها أدلة نقلية في بيان وشرح معنى قول المؤلف: ولم يتركنا هملا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية عظيمة، ما من متكلم، ما من مؤلف، ما من داعي إلى دين الله عز وجل إلا ولابد أن يستدل بهذه الآية، لأن هذه الآية فيها بيان التوحيد. ولهذا عبارة السلف لا تخرج في معناها عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، بمعنى أنهم يوحدون الله عز وجل في العبادة التي أمرهم بها. إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون، وهو توحيد العبادة الذي من أجله أنزل الله تعالى الكتب وبعث الرسل لتقوم الحجة على الخلق. وما هنا النافية مع إلا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تفيد الحصر والقصر، تفيد الحصر والقصر. فيكون معنى الكلام أي أني خلقت الجن والإنس لغاية سامية، وهي عبادة الله، وهي توحيد الله عز وجل. ولهذا ذكروا أن هذه الماء النافية وإلا فيها قصر علة الخلق على العبادة، علة الخلق أي العلة التي من أجلها الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بما فيه الإنس والجن لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، تحقيق العبادة. وهذا هو الواجب الأول على كل مكلف، خلافا لما قال الأشاعرة أن الواجب الأول على المكلف هو معرفة الله عز وجل، لأن معرفة الله عز وجل دون تحقيق العبادة لا تفيد الإنسان ولا تغنيه. ولو كانت معرفة الله عز وجل هي أول واجب على المكلف وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، لأمكن أن يقال بأن إبليس أيضا كان يعرف الله عز وجل، لأنه قال له: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله عز وجل: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكذلك فرعون عرف بأن هناك إله، وكذلك كفار قريش، ولكن لما لم يحققوا العبادة ما نفعته معرفة الله عز وجل. إذن الغاية التي من أجلها خلق الناس وخلق الجن هي عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فالخلق جميعا إنسهم وجنهم خلقوا لأمر هام وغاية سامية وشريفة هي عبادة الله عز وجل. فخلقوا كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائل الفوائد: خلقوا لغاية تراد منهم وغاية تراد منهم. الجن والإنس خلقوا لغاية تراد منهم وغاية تراد بهم. أما الغاية التي تراد منهم فهي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتحقيق العبادة بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة، وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. بمعنى أن هذه الغاية التي تراد من الناس أن يكون الإله المعبود هو خالقهم وإلههم ومعبودهم ومحبوبهم، هذه الغاية التي تراد منهم. وأما الغاية التي تراد بهم فهي أن الله سبحانه وتعالى يوصلهم إلى العدل، إلى الثواب بالعدل، وهو ما يكون يوم القيامة من جزائهم ومن مثوبتهم ومن إدخالهم الجنة وإكرامهم وصون وجوههم عن النار، هذه الغاية لا تراد بهم. فالذي ترك الغاية الأولى حرم من الغاية الثانية، فإذا أهملت الغاية التي تراد منك بعد ذلك لا تغنم ولا تكون ممن حصل على الغاية التي تراد بالموحدين، لأن الغاية التي تراد بالموحدين أنهم إذا حققوا التوحيد في الدنيا أكرمهم الله عز وجل بفضل التوحيد حين يكونون في النعيم المقيم في جنات النعيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا أي الذين وحدوا الله عز وجل وعبدوه بما يجزيهم الله عز وجل بالحسنى، فالجنة الحسنى ورضى الله عز وجل من الحسنى، كما قال الله عز وجل أيضا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور. إن الآية الأخرى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يوم القيامة هو يوم الحساب ويوم الجزاء، فإما عقاب وإما ثواب، والعقاب مصير أهله إلى النار، والثواب مصير أهله إلى الجنة. والتوحيد هو المفتاح، لأن مفتاح الجنة هو التوحيد، والتوحيد يكون بتحقيق لا إله إلا الله، لأن مفتاح الجنة هو كلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله مفتاح لابد من وجود أسنان له، لأن المفتاح الذي ليس له أسنان لا يفتح الباب. فكذلك من قال لا إله إلا الله وهو يجهل معناها ولا يعرف حقيقتها وليس عنده فيها إخلاص ولا يقين ولا صدق ولا انقياد ولا قبول، والمقصود أنه لابد أن يحقق شروطها السبعة المعروفة. فهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الناس. فقوله المؤلف رحمه الله: ولم يتركهم هملا، هذه هي الأدلة التي ذكر الله عز وجل بأنه لم يخلق خلقه ثم تركهم هملا دون أن يأمرهم وينهاهم. إذن الحجة مقامة على الخلق. ثم هناك من الأدلة العقلية أن الله عز وجل لم يترك الناس هملا ولم يترك الجن أيضا هملا، لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق هؤلاء البشر وقد كرمهم وأكرمهم، كرمهم بالعقل وكرمهم بالسمع والبصر وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. أيعقل أن يكون البشر كسائر الحيوانات كسائر البهائم العجموات يأكلون ويتمتعون ثم يموتون ثم بعد ذلك لا بعث ولا حساب ولا عقاب؟ لا شك أن هذا منافي للحكمة مضاد لها، بل هو عبث محض لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإرساله للرسل وإقامة الحج على الناس ليس من قبيل العبث، لأنه لا يعقل أن يبعث الله سبحانه وتعالى جيوشا من أنبياء ومرسلين أكثر من 124 ألف نبي كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسلم، بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الأمم، وأكثر من 300 رسول، هذا 300 رسول وبضعة عشر رسول بعثهم الله سبحانه وتعالى بشرع جديد إلى أقوامه، وكلهم يدعون إلى شيء واحد وهو عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من أمة إلا خال فيها نبيا، ما من أمة من السابقين إلى هذه الأمة المحمدية، وهي التي ختم الله عز وجل بها الأمم لأنه ختم بذلك الرسل والأنبياء، ما من أمة إلا خال فيها نبيا، كلهم على لسان واحد وعلى كلمة واحد ويدعون إلى هذه الغاية الوحيدة. لا يعقل أن يبعث الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الأنبياء والرسل ثم تكون النتيجة لا شيء، الناس يموتون ولا يكون بعد، فمتى يكون الإشهاد؟ فمتى تكون شهادة الرسل على أممهم؟ متى تكون شهادة هذه الأمم على سائر الأمم؟ إذا فبان بالدليل العقلي المنطقي بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك شارحا هذا المعنى، قال بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. نحن الأمة المحمدية آخر الأمم وأفضل الأمم، أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا رسولا، والرسول الذي بعثه الله عز وجل إلينا هو محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله تعالى إلى هذه الأمة خاصة وإلى جميع الناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولهذا لو وجد اليوم يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يحرم عليه الجنة ويكون مأواه النار. لا يسمع رجل في هذه الأرض بنبوة نبي ثم لا يعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه إيمانه ولا عبادته ولا شيء من الأمل التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى الناس بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأعظمهم قدرا وشرفا في الدنيا وفي الآخرة بما أكرمه الله سبحانه وتعالى وبما أتاه من العلوم ومن الكرامات ومن الدين الحق ومن الهدى البين ومن الشريعة الوضاء التي جاء بها التي نسخ الله سبحانه وتعالى بها جميع الشرائع وختم بها جميع الأديان، وجعل دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وسيحفظه إلى أن تقوم الساعة كما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا كما أرسل في كل أمة رسول. قال تعالى وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول هو الذي يكون من البشر يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم ويوحي إليه بشرع جديد، هذا هو معنى الرسول. ومن صفات الرسل البلاء، أنهم يبلغون ولا يكتمون وحي الله عز وجل. أما النبي فإنه هو الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليه لتقرير شرع من كان قبله، بمعنى أن النبي الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحي إليه الله سبحانه وتعالى ولكن ليقر أو جاء ليقرر شرع من كان قبله، أما الرسول فهو الذي يأتي بشرع جديد. ولهذا قالوا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولهذا الأنبياء أكثر من الرسل، الأنبياء أكثر من الرسل، الأنبياء 124 ألف نبي، أما الرسل ف 304 وبضعة عشر رسولا، أما الصورة في القرآن 25. وهذا هو الفرق الصحيح بين النبي والرسول، خلافا لمن قال بأن النبي هو الذي أوحي إليه ولكن لم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه ولم وأمر بالبلاغ. وهذا في الحقيقة بعيد وخطأ. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي ثم لا يأمره بالتبليغ، لأن كتمان العلم وكتمان الوحي ليس من خصال الأنبياء. ثم قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فبين قال وما أرسلنا من نبي ولا رسول، فبين أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي، فإذا أرسله كما أرسل الرسول بمعنى ليبلغ شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان التفسير الصحيح أو الفرق بين النبي والرسول أن النبي والرسول يشتركان في البلاغ، ولكن الرسول يأتي بشرع جديد وأما النبي فيأتي لتقرير شرع من كان قبله. فقال المؤلف رحمه الله بل أرسل الله تعالى إلينا رسولا، وهذه في الحقيقة دلت عليها أدلة كثيرة في القرآن الكريم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن فلا بد أن يبعث الله تعالى الرسل لتقوم الحجة، لتقوم الحجة على الخلق، ولا يأتي واحد منهم بعذر أمام الله تعالى يوم القيامة يقول ما سمعنا وما بلغنا وما درينا أن هناك من يستحق أن يعبد. ولهذا قال تعالى لنبيه الكريم في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن فاقتضى الحكمة أن يبعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأن ينزل معهم الكتاب لتقوم الحجة على الخلق. وهذا مما يؤكد معنى قول المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى لم يترك لها ملا، بدليل أنه أرسل إلينا رسولا. قال المؤلف رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة، أي من أطاع الرسول دخل الجنة. فطاعة الرسول من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رضا الله عز وجل، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. الدليل قال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لماذا؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعينه ما أمر به الله عز وجل. ولهذا أحيانا تجد حكما في كتاب الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ذلك الحكم ليؤكده، وأحيانا قد يكون الحكم في القرآن حكما عاما لا نعرف تفاصيله. فالله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، وأمر بأداء الزكاة، وأمر بحج بيت الله الحرام، وأمر بالصيام، لكن من علمنا هذه الأحكام بتفاصيلها بأركانها بشروطها بأدبها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وصار قد لا يكون الحكم أصلا في القرآن ويأتي الحكم ابتداء من السنة، وهذا دليل أن ما شرعه الله تعالى لعباده هو أيضا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. تجد حكم لا لا لا في أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو من شرع الله عز وجل واجب أن يقوم به، لكن لا تجد له أصلا في كتاب الله عز وجل، أصله موجود الآن: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جاء في حديث الإمام مسلم أن عبد الله بن مسعود كان يلعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، المغيرات للطالبات الحسن، المغيرات لخلق الله، أو المتفلجات الذي يبردن بأسنانهن، وهذا في تغيير خلق الله عز وجل. فقال: إني ألعن من لعنه الله تعالى في كتابه. فقالت امرأة تدعى أم يعقوب: يا عبد الله لقد قرأت القرآن بين دفتيه فلم أجد هذا الذي تقوله. قال: والله لو كنت قرأته لوجدته. ثم تلا عليها قول الله عز وجل: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت رسول الله يلعنهن. فانظر، يعني أن الصحابة فهموا أن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل. ولهذا إذا وجد اليوم أناس يقولون لك بعد أن تعلمهم أو تبين لهم فعلا مشروعا أو أمرا أو طاعة من الطاعات، ثم تقول لهم هذا مما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، يقول لك هذا أنا نسمع به، هذا ليس في كتاب الله عز وجل، هذا ليس في كتاب الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أنهم ما فهموا كتاب الله عز وجل، بل قولهم هذا فيه تكذيب لكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وما أتكم الرسول فخذوه. فإذا كان الإنسان يقول لا نأخذ ولا نمتثل ولا ننتهي إلا ما وجدنا في القرآن الكريم، هذا سوف يضل. أكثر الشريعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم جالس على آركته يأتيه الأمر من عندنا، يعني مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لم نجد في كتاب الله لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه حجة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ألجم فيها ألسنة الخراصين: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. ولهذا انظر المؤلف رحمه الله بعبارة دقيقة قال: من أطاعه دخل الجنة. فطاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل، وهي من أسباب دخول الجنة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كثير من آيات في القرآن الكريم. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، أي الذين يفوزون برضوان الله عز وجل في الدنيا ويفوزون بجنة النعيم في الآخرة. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة التي يسارع إليها المتقون إنما نالها الإنسان ووصل إليها بتحقيق سبب عظيم، ما هو؟ طاعة الله وطاعة الرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ترحمون في الدنيا وفي الآخرة الجزاء الآخر، وهو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطيع الرسول فأولئك ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر لم يقل ومن يطيع الله، قال ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع النبيين. فإذا كنت تزعم أنك تطيع الله ولا تطيع الرسول ما تكون مع الأنبياء، لأنه لا يعقل أن تجتمع بمن أظهرت معصيته ولم تطعه ولم تنقذ لما جاء به. فإذا أردت أن تحشر في زمرة هؤلاء الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لابد أن تحقق هذا السبب العظيم وهو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الفوز هو فوز عظيم، فوز في الدنيا بأن تحيي الحياة الطيبة المطمئنة، لأن الحياة الطيبة المطمئنة هي في طاعة الله وطاعة الرسول. لما ينشرح صدر الإنسان حتى ولو عاش فقيرا، حتى ولو عاش معدما، حتى ولو عاش مريضا، لكنه يأنس بذكر الله عز وجل، بطاعة الله عز وجل، قلبه مطمئن، هذه حياة مطمئنة. هذه لو بذلت لأجل تحققها الأموال ما وصلت لذلك، ما وصلت إلى ذلك، لكن بالإيمان وذكر الله عز وجل تحقق هذا. فهذا الفوز يكون لك في الدنيا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزين أجرهم يعني يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا وعد الله عز وجل، من أطاعه دخل الجنة. ثم قال ومن عصاه دخل النار. من عصاه أي من عصى الرسول دخل النار، معصية الرسول من أسباب دخول النار، وهذا واضح. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن في غير ما آية، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والآيات في هذا كثيرة، وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله بل أرسل إلى رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا القول مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان متبعا للنصوص في تقرير عقيدة التوحيد. من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار، هذا في الأصل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث رواه البخاري وغيره كما في كتاب الصحيح في كتاب الاعتصام بكتاب السنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى واجعلني للمتقين إماما. تقدره البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة، بمعنى أن طريق والسبب الذي يوصل الإنسان إلى الجنة سهل ميسر، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا الذي رفض. والصحابة تعجب قال ومن يأبى يا رسول الله، فأصح لهم عن الجواب من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني فلا يلومن إلا نفسه كما قال الله عز وجل إنما هي أعمالكم أرسيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان من أصحاب النار فهذا دليل على أنه أبى أن يدخل الجنة، وهو الذي أوبق نفسه وهو الذي عصى نفسه بعصيانه للرسول صلى الله عليه وسلم وبعصيانه لله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في بيان معنى الطاعة التي هي سبب من أسباب دخول الجنة والمعصية التي هي سبب من أسباب دخول النار. فقد روى البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس مثلها النبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل رجل أتى قوما من الناس فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، هم قومه في جماعة يأكلون وينامون ويشربون منبسطون في حياتهم العادية وهو خارج يعني عن القوم يتنزه أو يجلب لهم شيئا مما يحتاجونه، فجاء إليهم مخبرا بما رأى فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير أي الذي ينذر قومه يخبرهم بمكان يخوفهم بشيء الذي رآه. العريان معناه أنهم قالوا كانوا يعني إذا خرج الإنسان مثلا واتبعه من يريد إلحاق الأذى به كالأعداء مثلا، فهو إذا رجع إلى قومه يخاف أن يمسكوا به قبل أن ينذرهم، فماذا يفعل؟ ينزع ثوبه أو قميصه الذي عليه ويلوح به، فإذا لوح به لأنه لو تكلم ما سمعوه لأنه بعيد، لكن إذا لوح بثوبه أدرك القوم ما يريد أن يوصله إليه بأن هناك جيش، أن هناك جيش سوف يغير عليه. فالعريان يعني قالوا هو الذي ينزع ثيابه ليلوح به حتى يكون ذلك يكون ذلك إنذارا لقومه ويفهم منه أن العدو سيداهمه. قال فالنجاء يعني أنجوا بأنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهالهم. طائفة من قومه لما سمعوا وقال إن رأيت الجيش بعيني جمعوا ما كان عندهم، ثم بعد ذلك غادروا المكان ولم يمكثوا فيه ولم يبيتوا، مشوا على مهلهم لينجوا بأنفسهم. قال فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، قالوا ليس هناك جيش ولا خوف علينا، فباتوا في مكانهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. سبحان الله، هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك أمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكذلك الدنيا هذه والله ما هي بالنسبة للعقلاء إلا كما يبيت الإنسان، كما يبيت هذه الليلة. يعني لو يأتيك إنسان يقول لك الآن تعرف يعني بعد خمس دقائق ولا لا سمح الله يضرب زلزال عليه ولا يجتاحون الآن الجيش، أيبقى عاقل هنا؟ ما يبقى عاقل، كلهم يفلوا بنفسه يعني في دقائق. فكذلك هذه الدنيا، هذه الدنيا لو عمل الإنسان بما أمر الله عز وجل وأمر صلى الله عليه وسلم فتلك الطاعة، وما هي إلا أيام أو سنوات أو شهور. ومعلوم أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، الإنسان إذا مات قامت قيامته، فما تدري أن القيامة بالنسبة إليك شهر والآخر بالنسبة إليه سنة وربما الآخر بالنسبة إليه يوم والآخر ربما بالنسبة إليه نصف ساعة، جلسا لا يدري ماذا يأتيه الأجل. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاعه ولمن عصاه. ثم قال المؤلف رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة قال والدليل، وهذه هي قيمة هذه العقيدة التي نحن التي نحن ندرسها ونشرحها، أن المؤلفين لا سيما أهل السنة والجماعة لما يتكلمون في مسائل العقيدة لا يثيرون كلامهم، يعني يبدأ يأتي بالأقوال وبعد ذلك يمطط العبارة وربما يشحنها بأقوال المتكلمين ولا بأقوال بعض العلماء فتراها عارية من الدليل الذي هو في الحقيقة هو النور، هو الذي يتأثر به الإنسان ويخضع له ويذعن له ويغير ما فيه. فالمؤلف انظر قال لم يتركنا هملا بل أرسل إلى رسوله، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل أي على هذا الذي قاله قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية من سورة المزمل، وهي آية استدل بها المؤلف على سبيل المثال على سبيل الحصر، وإلا في الآية كثيرة. فمعنى قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد، وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلنا إليكم يا أمة محمد وكذلك معشر الجن يعني معشر الثقلين رسولا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول، يعني حتى لا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من نذير. والرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا بمعنى عدلا خيارا. وهذه الوسطية ما فائدتها؟ قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الأمة، أي شاهدا على أعمالها يشهد عليها يوم القيامة بما فعل. والأمم جميع الأمم من أولين والآخرين ما من أمة إلا وجعل الله سبحانه وتعالى نبيها الذي بعث فيهم إلا وجعله هو الشاهد عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ومن علامات الخيرية لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعلها الشاهد على جميع الأمم، لكن الذي يشهد عليه من هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي بعث فيها وإليها. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكان يقرأ على عبد الله بن مسعود، فقال كما في البخاري، قال يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فتلوت عليه من أول صلاة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني كفك قراءة. قال عبد الله فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عيناه تذرفان من الدمع يبكي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرؤوف الرحوم الرحيم بهذه الأمة، وعلم أن هذه مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، أنه يشهد على هذه الأمة العظيمة أمة الوسط عدلا خيارا أمة الوسطة، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. فهذه الأمة إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى لها الشهادة وفضلها بالشهادة على الأمم، فإن الذي يشهد عليها هو أشرف الخلق وأولهم وأعلاهم قدرا ومنزلا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، خطب الصحابة وقال لهم يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى عفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وتلا قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما عري في هذه الدنيا جزاه الله عز وجل بأنه أول من يكسى يوم القيامة، يوم يخرج الناس من الأجداد سراعا كأنه إلى نصب يوفرون. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي يؤخذ بهم إلى النار. قال فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه شهادة عظيمة، ولهذا لابد للإنسان أن يعرف أن الذي يشهد على أعماله هو رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسل شاهدا أي على أعمالكم يا أمة محمد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون تكبر وتجبر وادعى الربوبية والألوهية، والله سبحانه وتعالى بعث إليه الرسول وهو موسى كلم الله موسى ابن عمران. وكأن الله عز وجل يقول في هذه الآية يا أمة محمد احذروا أن يصيبكم ما أصاب فرعون، لأنه لما كذب بالرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إليه ماذا كان مصيره وماذا كان جزاؤه؟ قال عز وجل فأخذناه أخذا وبيلا، فعصى فرعون الرسول، يعني فعصى فرعون موسى عليه السلام لم يمتثل لما جاء به، فأخذناه أخذا وبيلا، الذي أخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا مهلكا، وذلك بأن أغرقه هو وجنده في اليم في البحر، وأيضا زاد بعد ذلك أن واصل عليه ذلك العذاب وأصبح العذاب مستبرا وهو في الحياة البرزخية، ثم يوم القيامة يرد إلى شد العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا أي أول النهار وعشيا آخر النهار، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة بسبب ماذا؟ لأن فرعون عصى الرسول. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكأنه بالإيماء يقول الله عز وجل يا أمة محمد احذروا أن تعصوا رسولكم فيلحقكم ما لحق بفرعون من عقاب الله عز وجل وأليم عذابه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى فيها سعادة المطيعين للرسول، كما بيّن فيها أيضا شقاوة المعادين والعاصين للرسول عليهم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه مسألة عظيمة تكلم عليها المؤلف وهي من أهم المسائل، وهي قول أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في أي عبادة، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. والشرك مأخوذ من قولهم شاركته في أمري، أي إذا صرت له شريكا، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأشركه في أمري، أي أجعله شريكا. والشرك من أعظم الذنوب، وهو نوعان. النوع الأول هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر بأن يجعل المشرك مع الله عز وجل رب آخر، ولا يلزم في هذا الشرك أن يكون هذا الرب المتخذ من دون الله عز وجل مساويا لله عز وجل في كل شيء، كقول الله عز وجل قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمعلوم أن كفار قريش ما كانوا يسوون بين معبوداتهم وبين الله عز وجل في كل شيء. ففي مسألة الخلق والإيجاد والرزق ما كان كفار قريش يقولون بأن هذه الأصنام هي التي تخلق أو ترزق أو توجد، وإنما كانوا يسوونها برب العالمين في المخاف، في الخوف، في الرجاء، في المحبة. فالذي يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى ولو كان يعترف بأن هذا المعبود أو هذا الذي يتقرب إليه لا يخلق ولا يرزق، ولكن قد يخافه أو يحبه أو يرجوه، ولا سيما إذا كانت محبته له أكثر من محبة الله أو خوفه منه أكثر من خوف الله عز وجل. فلو مثلا قلت لي إنسان لم يفعل شيئا أو فعل شيئا، تقول له أقسم بالله أنك لم تفعل شيئا، فيقسم بالله وهو كاذب، يقول والله ما فعلته، تقسم به عظيم فعل وهو فعل. ثم تمتحن وتقول له لكن أحلف بالولي الفلاني، يقول لك لا أحلف به، فهذا دليل على أنه شرك، هذا مشرك بالله. لماذا؟ لأنه ما خاف من الله عز وجل وحلف به وهو كاذب. ولما قلت له أحلف بالولي الذي يعظمه قال لا أحلف بالولي. فالشرك الأكبر هو أن يتخذ الإنسان شريك مع الله سبحانه وتعالى رب آخر. من أمثلة الشرك شرك النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمريم وعيسى والله عندهم رب واحد، هذا شرك. من ذلك شرك المجوس الذين يقولون بنسبة الحوادث أن الحوادث الخير هي للنور وحوادث الشر هي للظلمة، هذا نوع من الشرك. كشرك الصابعة أيضا، الصابعة هم الذين يقولون بأن الكواكب العلوية هذه التي في السماء هي التي تدبر أمر العالم، مع علمهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، لكن يقولون بأن أمر التدبير هو لهذه الكواكب. ومن ذلك شرك القبوريين، عباد القبور، هؤلاء مشركون بالله عز وجل شركهم أكبر، لأنه إذا كان مثلا يأتي إلى القبر مع اعتقاده بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحق بالعبادة، لكن يأتي لهذا الولي مثلا ويدعوه، يدعوه مثلا أو ينذر له أو يذبح له أو يدعو الله عز وجل عنده ويظن بأن الدعاء عند ذلك المكان يستجاب، فهذا يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك أكبر. والشرك الأكبر خطير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى أن الشرك محبط للعمل، دليل على خطورته وعظمه عند الله عز وجل، محبط للعمل، يعني مهما عملت من عمل لو أشركت بالله عز وجل فإن ذلك العمل لا ينفعك ولو كان صالحا. الدليل قال الله عز وجل عن الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هناك من يعمل كذلك الرسل؟ ليس هناك من خلق من يعادل الرسل في أعمالهم الصالحة، ومع ذلك قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قال ذلك لنبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله، ولكن هذا إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فدونه كيف بمن هو دونه؟ لا شك أن الإنسان لو أشرك لحبط عنه عمله، هذا النبي ولو أشرك بالله ما نفعه عمله، لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، والمشرك مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك أيضا من عظمته ومن خطورته أن الله عز وجل لا يغفره ويغفر ما سوى ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو مات الإنسان على الشرك كان من أهل النار إلا إذا تاب، من تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن لو يتوب الإنسان وقد عصى الله عز وجل، شرب الخمر والسرق والزنا وأكل الربا وهذا قد يغفر الله سبحانه وتعالى له وقد يحاسب على ذلك، لكن الشرك إذا لم يتبينه فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره له. ومما يدل على خطورة الشرك أن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الشرك ظلم عظيم، من أعظم الظلم هو الشرك، لأن الظلم ما هو؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك ظالم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لمن لا يستحقها فأعطاها لغير الله عز وجل. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا المؤلف ذكر هذه المسألة فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. ولهذا لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. بعض الناس لا يلتفتون إلى هذه النصوص فيقول مسألة الشرك والله مسألة بسيطة ومسألة يسيرة. وعبد الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ يعني لا يفوقه ذنب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو دونه، وإن كان صاحبه على خطر كالرياء اليسير، يسير الرياء قليل الرياء، أو التصنع للمخلوق، أو ترك الإخلاص في بعض العبادات، أو التلفظ بألفاظ الشرك كأن تقول مثلا ما شاء الله وشئت، فهذا يعتبر شرك أصغر، وتتفاوت خطوره على حسب قصد صاحبه. فإن كانت مثلا أعماله منصرفة إلى جلب رضا المخلوق فهذا قد يوصل به هذا الشرك إلى الشرك الأكبر. لكن أحيانا قد يصلي لله عز وجل لكن مثلا أثناء صلاته يعرض له ما قد يفسد هذه الصلاة فيصرف شيء من العبادة إلى الناس فيحسن صلاته، فهذا يسير الرياء. ويدل عليه قول الله عز وجل في القرآن الكريم ولا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة فقال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قول المؤلف إن الله لا يرضى دليل على أن الله عز وجل إذا لم يرضى عن شيء فهذا يدل على أنه ينهى عنه، دليل على أنه ينهى عنه. فقوله إن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد في عبادته دليل على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك وقبحه، فكل شيء لم يرضه الله عز وجل فهو منهي عنه. ولهذا قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والأمر الذي يرضى عنه الله عز وجل ويحبه فهذا الذي يأمر به ويرغب فيه. ولهذا قال لما كان الإسلام ضد الكفر قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لكم ثلاث أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل ما رضي الله عنه فهذا دليل على أنه يحبه، وإذا حب الله عز وجل شيئا أمر به ورغب فيه وأثاب صاحبه عليه. وكل شيء لا يرضى الله عنه بمعنى أنه لا يحبه ويسخط عليه فإن هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا يفهم منه أن الإنسان يتبع مراضي الله عز وجل، فإذا أحب الله عز وجل رضي عن شيء فإن المسلم لابد أن يرضى على ذلك الشيء ويحبه ويعمل عليه، وكل من يخالفه ولا يرضى بذلك فإنه يعلم أنه ليس متبعا لمحب الله عز وجل ومراضيه. فالله عز وجل لا يرضى كما قال المؤلف أن يشرك معه أحد في عبادته، يعني في جميع أنواع العبادة، والعبادة تشتمل الأقوال وتشتمل الأعمال ومنها الظاهرة ومنها الباطنة. فكل نوع من هذه الأنواع أنواع العبادة لا ينبغي الإنسان أن يصرفها أو يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل مهما كان هذا الذي تصرف له تلك العبادة. بل قال لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فما بالكم بمن هو دونهما، أفضل الخلق هم الملائكة والرسل، وأفضل الملائكة هم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأقرب الرسل إلى الله سبحانه وتعالى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنك صرفت شيئا من هذه العبادة إلى جبريل مثلا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله سبحانه وتعالى منك ذلك شيئا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك لا صرفا ولا عدلا. ولهذا قال لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء والرسل من أجل أن يحارب الكفر وأن يحارب الشرك. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يرضى عن المشركين، بل يكون حربا لهم وعليهم، كما قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدولة المشركين لا ينبغي للإنسان أن يتواطأ مع أهلها أو أن يتساهل معهم، بل لابد أن ينبههم وأن يعلمهم وأن يكون حربا عليهم بما يستطيع، لأن هذه مسألة عظيمة يقع عليها الولاء والبراء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قالوا الدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأن المساجد جمع مسجد، وهو اسم مكان لسجد يسجد، ثم في العرف يطلق على موضع الصلاة، كل مكان فيه صلاة فهو مسجد. فالبيت الذي يبنى من أجل ذكر الله عز وجل والصلاة فيه وإقامة ذكره هو مسجد. فقال الله عز وجل: وأن المساجد، أي مواضع الصلاة التي بنيت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل، وكما تطلق أيضا المساجد على المواضع تطلق أيضا على الأعضاء، فهذه الجبهة واليدين والركبتين وأصابع الرجلين هذه أيضا تعتبر مساجد، لأن الإنسان يسجد بها لله عز وجل. فقال تعالى: وأن المساجد لله، يعني هذه المواضع التي يصلى فيها أو يصلى بها لابد أن تكون لله عز وجل. وأن المساجد لمن؟ لله، لا تكون لغيره. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. أحدا هنا كما قال العلماء نكرة في سياق النهي، فتشمل العموم، يعني مهما كان هذا الأحد لا ينبغي أن يصرف له شيء من هذه العبادة. وأن المساجد لله، والألف له هنا للاستغراق. فلو قلنا بأن المساجد هي التي يراد بها هذه الأبنية التي تقام فيها الصلوات، قلنا أن جميع المساجد هي لله عز وجل، لا ينبغي أن يكون فيها حظ لفلان أو لعلان، وإنما هي لله. ولهذا قال: فلا تدعو، لأن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن تأتي إلى مسجد وتدعو غير الله سبحانه وتعالى. فالمساجد إنما تكون لله عز وجل فيها وبها، سواء قلنا أن المساجد هي المواضع أو قلنا المساجد هي مواضع السجود التي يسجد بها لله عز وجل، فهذه كلها تكون لله. ولهذا قالوا أن من سجد لصنم يكون سجد لغير الله عز وجل، فلا يعبد ولا يدعى أحد من سوى الله عز وجل، لا نبي ولا رسول ولا شجر ولا جن ولا أي إنسان إلا من استكره، لكن من فعل ذلك مطمئنا به قلبه. ولهذا قالوا: الساجد للصنم أو الساجد للمخلوق يحكم بكفره، يعني دون النظر إلى قصده، لأنه لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو الأصل الثاني الذي تكلم عليه المؤلف، وبقي الأصل الثالث وهو الخاص بمسألة الولاء والبراء، وهذا موضوع أيضا له أهميته قد نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا. قال: يوجد بعض الناس إذا أراد القيام استغاث بأمه وأبيه رغم عدم وجودهما، قال: هذا من الشرك الأكبر. لا، هذا ليس من الشرك الأكبر، ليس من الشرك، لأنه هو ليس مقصود أن يقول الإنسان يعني يريد حقا أن يستغيث بهما دون الله عز وجل، وإنما هذه اعتادها الناس، وهي من شرك الألفاظ. أي من شرك الألفاظ؟ ما ينبغي للإنسان للمسلم بعبارة أدق أن يستعمل هذا اللفظ، يقول مثلا يا بابا أو يا إما، يجي نوض يقول يا بابا، سواء كان حينا أو ميتا، لأنه لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بالمخلوق، فهو نوع من الاستغاثة المحرمة، لكن هذا في الحقيقة لا يقوله الإنسان وهو يستغيث بالله حقيقة، وهو يستغيث يعني بالمخلوق دون الله عز وجل، يكون أيضا من الشرك، شرك الأصابع الذي ينبغي للإنسان يعني أن يتركه. يستعمل كثير من الناس يعني بعض الأمور، كأن يقول مثلا: والله توكلت على الله وعليك. استعمال كلمة التوكل لا تكون إلا في الله عز وجل، فلا يقول مثلا: توكلت على الله وعليك، هذا من شرك الأصابع. ولهذا لما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: فأجعلتني لله ندا، وما شاء الله وحده. ولكن يجوز لك مثلا تقول: يعني أريد أن أستعين بك، أستعين بعد الله عز وجل، أستعين بالله ثم أستعين بك، جائز إذا كنت تريد يعني أنك تستعين به فيما يقدر عليه، لكن لو كنت تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا نوع من الاستعانة غير جائزة، لا تكون شرعية. فماذا تقول استعين بالله وبك على أن يكون مثلا غادي أو أفضل من يومي؟ هذا ما تستطيع أنت أن تحقق له هذه الغاية ولا يمكن. لكن مثلا أن تقول استعين بالله ثم بك على أن تجلب لي كذا أو تأتيني بكذا فهذا جائز إذا كنت تعرف أن ذلك المخلوق يقدر عليه. والحاصل أن كثير من الناس ربما قد يغفلون في كثير من الأمور عن استعمال الكلمات وتوظيف يعني الكلمات الشرعية، ولهذا يحب في حقيقة للوعاظ وللمدرسين وحتى طلبة العلم يعني أن يوطنوا ألسنتهم على الكلام الطيب الذي يكون خاليا يعني من الشرك ولو كان قليلا، حتى من ألفاظ الشرك التي ربما قد لا يكون الإنسان فيها المقصود أنه يتوسل بمخلوق أو يستعين به أو يستغيث به، لكن هذا هو من يعني يريد الخير لنفسه ومن يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى موحدا غير مشرك به فالواجب عليه أن يتجنب جميع هذه الألفاظ حتى ولو كانت بغير قصد، وهي كثيرة في الحقيقة. ربما قد نفرد لها إن شاء الله سلسلة من الخطب وهي موجودة عندي، فأحاول إن شاء الله في حصة من الحصص أن أتطرق إلى هذا الموضوع بشيء من الإسهاس. إذا قال ما مدى صحة الحديث مشى على كثير من الحصص؟ قال العمل العبادة. ما أعرف يعني إذا كان الحديث هذا العمل العبادة. كثير من الناس يستدل به هذا على أن العمل لما يكون إنسان يعمل يعني يخدم عمل دنيوي يقول بأنه عبادة. لا، الكلام غير صحيح. نعم، يمكن الإنسان أن يفعل شيء مباح وتكون نيته التفوع على طاعة الله عز وجل أو الإغناء العيال، فإذا استحضر هذه النية قد يكون عمله ذلك أجر، قد يكون فيه أجر، لكن إذا استحضر النية. أما أن يعني يعمل هكذا عمل هكذا ويقول هو عبادة أو ربما يستدل به في تركه للعبادة، يعني بعض الناس لما تقول له مثلا يا عبد الله حضر الصلاة يقول لك العمل أيضا عبادة، يعني هو يفضل ذلك العمل الدنيا والذي يجلب به المال أفضل من الصلاة. فاستدلالهم بمثل هذا القول على أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا لا يصح من جهة والله أعلم، والشيء الثاني أنه استدلاله بغير محله، هي ربما تكون كلمة حق أريد بها باطل. فالعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها من إقامة الصلاة هذه لا تفضلها شيء. إذا جاء وقت الصلاة وسمعت حي على الصلاة حي على الفلاح فليس هناك عمل حتى وإن كان عبادة أولى من عبادة الإنسان إلى الصلاة، ليس هناك عبادة أولى من الصلاة إذا أذن المؤذن له إلا إذا كان الإنسان معذورا، إذا كان الإنسان معذورا مثلا خاف إذا لبى النداء يعني أن يضيع ماله أو أن يفقد أهله أو يكون مثلا لا يستطيع مثلا أن يأتي لسبب مطر أو شيء من هذا القبيل أو كان لا يقدر عجز أو مرض من هذا، وإلا لو كان يعني المعافى من هذه الأشياء فإنه يتوجب عليه أن يحضر إلى الصلاة ولا يقول بأن ما أنا عليه الآن من عمله هو عبادة. الحاصل أن المسلم ليس هذا قال يقول مالك بن دينار ذهب أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل وما هو؟ قيل هو معرفة الله. نعم، معرفة الله المقصود بها هي المعرفة التي توصل الإنسان إلى معرفة الله عز وجل حق المعرفة، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا هو استكمل الإيمان من الطاعات وترك المعاصي. هذه المعرفة التي تثمر العمل، لأن العلم إذا لم يتبعه عمل كان وبال على صاحبه. لكن مقصود السلف مالك بن دينار وغيره من الأئمة أنه لم يتكلم عن معرفة الله، ليست هي المعرفة لأنك تعرف أن الله هو الذي خلق ورزق، لكن المعرفة التي توصلك إلى العمل، المعرفة والعلم المثمر للعمل الصالح، لأن الذي ينفع الإنسان هو العلم النافع والعمل الصالح إذا كان بصدق وكان بإخلاص. هذا قال منهم الصابئة. الصابئة قلت يعني هم عباد الكواكب الذين يسندون إلى التدبير العالمي للكواكب، الكواكب العليا، ومنهم موجودون يعني حتى في عصرنا هذا يوجد قوم يسمون عباد الكواكب وهم الصابئة، وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم. هذا كلام على سيد الله وسيد الرسول. هذه مسألة أيضا قد نختم بها الدرس. قال الناس يغلب عليهم الجهل خاصة الناس الكبار في السن والذين يعتقدون بضرر ونفع الأولياء الصالحين في قبورهم، ما حكمه لو ماتوا على ذلك؟ هذا خطر عظيم في الحقيقة، ينبغي للناس أن يتصدوا له. التنبيه الناس ربما على أمور قد لا تنفعهم في دينهم ولا دنياهم وترك ما هو أهم، يعني الإنسان مثلا يعيش مع أبيه أو مع أمه أو مع جده أو جدته وهو لا يزال عنده هذا الاعتقاد الفاسد. ربما قد يظن أن المقبور الفلاني أو الولي الذي يوجد في قبر منذ سنة كذا أنه ينفع ويضر ويمكن أن يقصد إليه وأن يتقرب إليه وكذا، وهو ربما يصلي ويصوم ويحج وهو لا يزال على هذا الاعتقاد، يبدع على هذا الاعتقاد. فالخطر يعني لا يصل إليه فقط بل يصل إليك أنت، لأنك أنت تسمع هذا وتعرف هذا ولم تعمل على تغييره وعلى نصحه وعلى تقريبه إلى الحق. هذه الحقيقة من المسائل الخطيرة جدا التي ينبغي للناس أن يتنبهوا إليها، لأن الإنسان مهما كان على عمل، مهما كثرت أعماله، لو كانت أعماله مثل الجبال يوم القيامة ويكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا لصرفه الله سبحانه وتعالى إلى ما كان يعبده ويتقرب إليه في الدنيا، لا تغني عنه تلك الأعمال شيئا عند الله عز وجل إلا من كان خالصا. إن الله لا يقبل من العمل غير من ابتغي به وجهه وكان له خالصا، كما قال تعالى ألا لله دين خالص. فليكن الإنسان على بينة من هذا الأمر وعلى حذر، والله سبحانه وتعالى هو الموفق لنا فيه الخير. وسبحانك اللهم